بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 24 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 24 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير أو الإرث بالتقدير والاحتياط، وقلنا إن الإرث بالتقدير والاحتياط يشمل 6 حالات، 4 منها مشهورة مذكورة في كتب غالب الفرضيين، واثنتان يذكرهما البعض. أما 4 المسائل والحالات المشهورة في الإرث الاحتياطي فهي إرث المفقود، وإرث الخنث المشكل، وإرث الحمل، وإرث الغرق والهدمة. وأما 2 اللتان يذكرهما بعض الفرضيين دون بعض فهما إذا اشتبه النسب وإذا اشتبه بقاء الزوجية، وقد مثلنا على ذلك سابقا. وانتهينا ولله الحمد من إرث المفقود، بقي أن نذكر مسألة في إرث المفقود، وهو ما إذا فقد أكثر من وارث، لو فرض فقد أكثر من وارث. هذه المسألة متوقعة ومحتملة الوجود والوقوع، وصورة هذه المسألة أن يموت إنسان عن 4 أبناء، ابنان مفقودان وابنان موجودان، فما العمل؟ كيف نقوم بحل هذه المسألة؟ قال العلماء: سنجعل 4 تقديرات. التقدير الأول موت الجميع، نفترض أنهما ماتا جميعا. التقدير الثاني حياة الجميع، والتقدير الثالث موت الأول وحياة الثاني، والرابع العكس. فيكون عندنا 4 تقديرات، وكما فعلنا في التقديرين حياة وموت سنفعل في 4 تقديرات هذه نفس الطريقة. سيكون عندنا كم أصل لهذه المسائل الأربع؟ 4 أصول، وسننظر بين هذه الأصول بالنسب 4، ثم سنستخرج الجامعة، ثم نقسم الجامعة على كل أصل من هذه الأصول 4، فنخرج جزء السهم ونجعله في مثلث، ثم الرقم المتحصل لنا في جزء السهم نضربه في السهام، ونعبئ الحقل الفارغ عند كل مسألة، ونجعل على كل سهم دائرة. ثم في الجامعة سنجعل ماذا؟ أقل الأنصبة، الأقل الأضر، الجميع نعاملهم بالأضر، ثم نجمع هذه النتائج في السهام ونطرحها من الجامعة فيخرج لنا الموقوف. أنتم معي يا إخوة؟ نعم. فنخرج الموقوف ثم نوزع الموقوف. كنا سابقا نقول في المفقود حياة موت، إن كان حيا إن كان ميتا، الآن سنقول إن كان حيين إن كان ميتين، إن كان الأول حيا إن كان الثاني حيا، يعني إن كان الأول حيا والثاني ميتا أو العكس، وهكذا. فيكون عندنا هذه الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء. نحتاج مسألة إخوة ولا خلاص واضحة؟ لعلها واضحة. وطبعا إذا أتانا الحمل سنقول ما أسهل هذه المسألة، لأن عندنا في الحمل 6 تقديرات عند علماء المذهب، والطريقة هي فصار عندنا المفقود الواحد عندنا حقلان حياة وموت. طيب إذا كان هناك مفقودان عندنا 4، حياة الاثنين موت الاثنين، حياة الأول موت الثاني، حياة الثاني موت الأول. طيب إذا كان عندنا 3 مفقودين كم نحتاج؟ 9 تقريبا، صح؟ سنقول حياة الجميع يعني حياة 3، موت الجميع يعني موت 3. طيب حياة الأول وموت الاثنين، حياة الأول والثاني وموت الثالث، ونعكس الآن موت الأول وحياة الاثنين، وهكذا ونجمع حينئذ. فالمقصود إذا حصل هناك عدد من المفقودين نسلك بهما هذا المسلك، واستخراج الجامعة كما سبق بالنظر إلى هذه الأصول بالنسب الأربع، ونوزع الموقوف بالطريقة التي سلفت. أما موضوعنا الثاني في الإرث بالتقدير فهو الخنثى المشكل. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في خلقه، لا يفعل جل وعلا شيئا ولا يقدر شيئا ولا يخلق شيئا إلا بحكمة، وهذا مقتضى اسم الحكيم. فالله جل وعلا حكيم، ومقتضى هذا الاسم أنه لا يكون جل وعلا منه شيء إلا لحكمة. والله جل وعلا قد أخبرنا بأنه يصور الأجنة في الأرحام كيفما شاء، فماذا قال؟ ها، هو الذي يصوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كما قال تعالى في سورة آل عمران. فقد يخلق الله جل وعلا ذلك الجنين ذكرا، وقد يخلقه أنثى، وقد يخلقه خلطا بينهما، فلا هو ذكر خالص ولا هو أنثى خالصة، فينشأ لنا ما يسمى بالخنثى. فالخنثى إذن خلق من خلق الله اجتمع له آلة ذكورة وآلة أنوثة. فإن كان ثم علامات تميزه وتبين حاله فيسمى هذا خنثى غير مشكل. وصورته أن يولد إنسان له آلة ذكورة وله آلة أنوثة، لكنه يبول من آلة الذكورة فهو إذن ذكر، أو يبول من آلة الأنوثة فهو أنثى. هذا خنثى غير مشكل، تبين حاله فسنجعله إلى ما تبين. أما الخنثى المشكل لا، هو من ولد وله آلتان ولم يتميز حاله. نعم حسنت، يبول من الآلتين، فإن بال منهما جميعا نظرنا إلى الأسبق، فإن كانا جميعا في وقت واحد، يعني يبدأ بالبول جلكم الله في هذا وهذا في وقت واحد، فحينئذ إن كان المقدار هذا المقدار مستويا فيكون حينئذ مشكلا، يكون مشكلا باتفاق المسلمين. صار عندنا ثلاث مسائل متفق عليها، إذا كان له آلتان ويبول منهما جميعا وثم لا يسبق أحدهما الآخر في نفس الوقت ثم استوت الكمية هنا وهنا، فهذا خنثى مشكل باتفاق. أما إذا كان كانت إحدى الآلتين تأتي أجلكم الله ببول أكثر من الأخرى فهذا محل نزاع، هل العبرة، هل الكثرة عبرة فنجعل الآلة التي تخرج الأكثر هي العبرة باختيار جنسه أم لا؟ بمعنى لو كان البول الذي يخرج من آلة الذكورة أكثر هل نعتبره ذكرا والعكس نعتبره أنثى؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال بهذا وجعل الكثرة عبرة، ومنهم من لم يجعلها، والأقرب جعلها عبرة. لكن المحل المتفق عليه أنه إن بال من إحدى الآلتين فهو منسوب إلى تلك الآلة، وإن كان البول يسبق من الآلة دون الأخرى، يعني يبول منهما جميعا لكن سبق آلة الذكورة سبقت آلة الأنوثة في ابتداء البول فهو ذكر والعكس فهو أنثى، هذا باتفاق المسلمين. وأصل ذلك أثر جاء عن علي رضي الله عنه عندما سئل عن مولود خنثى له آلتان فأخبرهم بهذا، يعني ننظر من أي الآلتين يبول، فإن بال منهما نظرنا إلى الأسبق منهما، فهذا الأثر هو العمدة، ولهذا اتفق العلماء على هذا المعنى. على كل حال المقصود أن الخنثى نوعان، من هو الخنثى؟ الخنثى من ولد وله آلتان أو له ثقب يبول منه، فإن تبين حاله فإن كان هناك علامات تبين حاله فهو إلى تلك العلامة أقرب، هناك علامات ذكور اعتبرناه ذكرا، هناك علامات أنوثة اعتبرناه أنثى. طيب لم يتبين حاله فنقول هذا الخنثى المشكل. ثم الخنثى المشكل هذا نوعان، هناك احتمال أن يتبين حاله في المستقبل، فنعتبره ماذا؟ خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله، وله طريقة معينة في حل المسائل. ومثاله طفل لم يبلغ بعد وأشكل علينا حاله، فله آلتان يبول منهما وبنفس المقدار وفي نفس الوقت، فنقول هذا خنثى مشكل، لكن هناك أمل في اتضاح حاله. فلو مات مورثه، مات والد هذا الخنثى المشكل، فسنعتبره مرة ذكرا ونعتبره مرة أنثى، ونعامل الجميع بالأضر كما تقدم معنا، كما فعلنا في المفقود تماما. هذا إذا كان هناك احتمال أن يتضح حاله، وهذا فيما إذا كان مشكلا وهو صغير. لكن النوع الثاني خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله، ما في أمل يتبين حاله، كأن يموت على هذه الحال، فهنا خبره عند الله لا نعلم من خبره شيئا. فإذا مات وهو صغير ثم تبين أن مورثه مات قبله، فما العمل؟ هل نعتبره مرة أنثى ومرة ذكر؟ نعم نعتبره مرة أنثى ومرة ذكر، لكن نخرج الوسيط بينهما ولا نبقي موقوفا كما نفعل في النوع الأول الذي يرجى اتضاح حاله، وهذا إن شاء الله سيتبين على السبورة. أما كذلك نقول كذلك من أمثلة ما لا يرجى اتضاح حاله أن يبلغ وهو على تلك الحال، وهذا طبعا نادر جدا نادر. طيب، وعلى هذا ما العلامات التي يمكن ذكرها للتمييز ابتداء؟ نعم، أول علامة المبال أجلكم الله، يعني النظر إلى بوله من أين يكون والكمية إلى آخره على حسب ما ذكرنا سابقا والأسبق. طيب، أيضا من العلامات، نعم، يعني إذا كان بلوغه من آلة الذكورة، يعني كان ماءه يخرج من آلة الذكورة فهو ذكر، من آلة الأنوثة فهو أنثى. أيضا من العلامات وهي علامات مختلف فيها وإن كان الجماهير على الاعتداد بها، ظهور اللحية وتفلك الثديين، فالجمهور على أن ظهور اللحية علامة من علامات الذكورة، وتفلك الثديين علامة من علامات الأنوثة. تفلك الثديين يعني انعزال الثديين وانتفاخهما كما هو الحال عند النساء. الغريب أن هاتين العلامتين محل نزاع، فنازع الجمهور من الفقهاء أو من المذاهب الشافعية، فالشافعية قالوا اللحية ليست علامة. لماذا؟ قالوا لأنه قد تنبت لحية للمرأة وللأنثى. طيب، وتفلك الثديين قالوا أيضا ليست علامة فاصلة، لأنه قد يتفلك ما نقول ثدي الرجل، نقول ثندوة الرجل، تمام، فقد يتفلك ثندوة الرجل، لأن الرجل ما يقال له ثدي، يقال ثندوة في اللغة، والمرأة يقال له ثدي. طبعا نحن الآن نتجوز ونتوسع فنقول ثدي الرجل، لكن في اللغة فصلوا بين الرجل وبين المرأة، هذا من دقة اللغة. والصحيح مع الجمهور وأن نبات اللحية علامة ذكورة، نحن الآن نريد أن نتمسك بأي علامة، فهذا الخنثى تنبت له لحية ثم نقول لا ربما يكون أنثى، هذا بعيد في الواقع، لأن نبات اللحية للأنثى أمر نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. أيضا تفلك الثديين بالمعنى المعروف عند النساء قليل جدا في الرجال حتى وإن وجد، فنحن نريد أن نتشبث بأي علامة فاصلة، فإذا حصل تفلق لثديي ذلك الخنثى علمنا أنه أنثى. أيضا من العلامات قالوا ما يكون من الصوت، إذا كان صوته خشنا فهو ذكر، وإن كان صوته ناعما فهو أنثى. ومن العلامات التي ذكروها أيضا الميل، فإن مال إلى الإناث فهو أكيد، نعم، إذا مال إلى الإناث فهو ذكر، وإلا كان شاذا، ولا لأن الرجل هو الذي يميل إلى الإناث والأنثى تميل إلى الرجال، هذه فطرة وخلقة جعلها الله جل وعلا في بني آدم. نحن نعود إلى الأصل، ما أحدثه شذاذ الناس، نسأل الله أن يكرمكم والملائكة والسامعين، من الميل إلى ذات الجنس هذا أمر ممجوج طبعا وخلقة وتنفر منه الطباع، ولهذا لا عبرة به، لا عبرة به. لكن لو أن هذا الخنثى قال والله أنا أشعر بميل إلى الإناث، يعني فنقول أنت رجل. ولو قال أنا أشعر بميل إلى الذكور يعني ميل جنسي، فنقول أنت أنثى. يعني إذا مال إلى الرجال فهو أنثى والعكس. طبعا هذه العلامات إخوة ذكرها الفقهاء المتقدمون لأنهم لم يصلوا إلى ما وصلنا إليه من التقدم الطبي. أما اليوم فيغنينا عن هذا كله تحليل طبي، تحليل طبي ينظر إلى الجينات وينظر إلى الخلايا ونحو ذلك السائدة والمتنحية وهكذا، ثم يقول والله أغلب صفات هذا الكائن أنه ذكر نجعله ذكر، أغلب صفات هذا الكائن أنه أنثى فنجعله أنثى. بقي أن نعلم يا إخوة أن الخنثى مشتق من التخنث، والتخنث هو التكسر والتثني، ولهذا أجلكم الله سمي المخنثون بذلك لأنهم يتكسرون. والمخنثون نوعان، مخنث بأصل الخلقة فهذا لا يعاب عليه، لأن يعني بعض الناس متكسر بأصل خلقته هكذا خلقه الله، وهذا وجد هذه الفئة وجدت متى؟ في عهد النبوة. وغالبا هذا الصنف من الناس الذي يولد مخنثا، طبعا المخنث غير عن الخنثى، هو رجل لحية وله آلة واحدة فقط، آلة الذكورة ونحو ذلك، يعني هو رجل لكنه يتكسر ويتفنى مثل المرأة خلقة، فهذا لا يعاب عليه ولا يأثم لأن الله خلقه كذلك دون أن يتكلف هذا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ حكما لهؤلاء وهو أنه لا يتحرج من دخولهن، من دخول هؤلاء على النساء، ما يتحرج عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء مقاسون على أولي الإربة، لأنه لا خوف على النساء من هؤلاء، حتى سمع مرة أو نمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من هؤلاء المخنثين يصف امرأة فقال تقبل بأربع وتدبر بثمان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول هؤلاء لا خوفا منهم، فهم لا يفعلون شيئا، وإنما خشية أن ينقلوا صفات النساء إلى الرجال لأنهم رجال، هم رجال في الأصل، فخشية أن ينقلوا تلك الصفات الخاصة بالنساء إلى الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم من الدخول على النساء. وهذا المقصود به إخوة من كان مخنثا بأصل الخلقة وهو من أولي الإربة طبعا، لأنه يتكسر ويتثنى ولا خوف على النساء منه. أما إذا كان ينقل الصفات فإنه يمنع. وبهذه المناسبة ينبغي أن ننبه إلى أن الأطفال إذا بدأوا يفهمون صفات النساء، هذه جميلة وهذه قبيحة وهذه كذا وهذه كذا، وشعرت منه تمييزا ظاهرا، فلا يجوز أن يدخل على النساء ولو كان صبيا، حتى لو كان صبيا، لا ننتظر حتى يبلغ ويصبح رجلا من الرجال ثم بعد ذلك نمنعه، ما نمنعه إلا وقد يعني بلي بصور النساء ونحو ذلك، وإنما نمنعه أول ما نشعر أنه بدأ يميز. وهكذا كذلك البنت، يعني إذا بدأت تميز الرجال وهذا جميل وهذا قبيح ونحو ذلك، فإننا نمنعها من أن تدخل على الرجال وإن كانت صبية. إذن الخنثى من التخنث والتكسر، ومنه المخنثون، وقلنا هم نوعان، مخنث بأصل الخلقة ومخنث ليس بأصل الخلقة وإنما مخنث بالفعل والتكلف، هذا الذي جاءت فيه النصوص الوعيدية الشديدة، لعن الله المخنثين من الرجال، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني من تكلف ومن فعل ما يفعل النساء، كأن يلبس لبسة المرأة أو يرقص مثل المرأة أو يمشي مثل المرأة ونحو ذلك، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأول ولا عجب أن النساء ما ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب، يعني مع أن الجميع حرام وكلاهما ملعون، إلا أن تخنث الرجال وتشبه الرجال بالنساء أعظم من العكس، من تشبه النساء بالرجال، مع أن الجميع حرام. والاشتقاق الثاني أنه مشتق من الاختناث وهو الاشتباه، وهو الاشتباه، ويقال خنث الطعام إذا اشتبه عليك، والمقصود أن التخنث مأخوذ من التثني والتكسر ومأخوذ من الاختناث وهو التشبه، أقصد الخنثى، فهو فعلا فيه المعنيان، فالخنثى فيه هذا المعنى الأول وفيه المعنى الثاني وهو الاشتباه، حيث اشتبه علينا أمره فلا يدرى هو ذكر أم أنثى. طبعا هذا الخنثى ما قدر عليه من ذلك هو بلاء، وعليه أن يصبر ويحتسب. لأنكم لو تتخيلون معي هذا المخلوق أين سيعيش؟ أين سيدرس؟ مع من سيمشي؟ من سيصاحب؟ فهو لا هو ذكر خالص فيمشي مع الذكور، ولا هو أنثى خالصة فيمشي مع الإناث. ولذلك يعني ينبغي إذا وجد مثل هذا الكائن أن يرحم وأن ينظر إليه بعين الشفقة، وأن نسعى في إيجاد حل له بحيث نعرضه على الأطباء وننظر إلى أكثر الصفات. فإن كان أكثر الصفات صفات رجولة ألغينا آلات الأنوثة من تفلك الثديين ومن الآلة الأنثوية وهكذا، وإن كان الأكثر أنه أقرب إلى الإناث ألغينا آلات الذكورة وهكذا. هذا أمر هو علينا فرض كفاية حتى نخرجه من الحرج الشديد. فهو لا يدري أين موقعه من هذه الأمة الأميمة، هل هو من الرجال أو هو من النساء. إذا كان له علامة تميزه فهذا قد انتهى أمره وأمره سهل. والفرضيون إنما يذكرون هذا من باب القسمة. إشكالنا الكبير مع المشكل الذي لم تظهر فيه علامة. فإن كان عندنا أمل في اتضاح حاله سميناه خنثى مشكل يرضى اتضاح حاله، وإن كان لم يكن عندنا أمل في اتضاح حاله كأن يكون مات صغيرا أو بلغ وهو على هذا الحال ولم يتغير منه شيء، فهنا صار الأمل ضعيفا جدا إن لم يكن مستحيلا في تبين حاله، فنسميه خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله. هل يرث هذا الخنثى المشكل؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. من الفقهاء من قال لا يرث، لأن الله إنما ورث الذكور والإناث وهو ليس منهما. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن جاءك ولد خنثى فهو ليس داخلا في الآية لأنه لا ذكر ولا أنثى، فالله لم يوصينا به إذن في إعطائه ميراثا. ذهب إلى هذا بعض الفقهاء وهم الأقل، وأكثر الفقهاء على أنه لا يخرج عنهما فهو مركب منهما، فعلى هذا له ميراث. ثم اختلفوا في ميراثه، الذين قالوا له ميراث وهو الرأي الصحيح والراجح اختلفوا في قدر ميراثه. طيب ما قدر ميراثه؟ هل نعتبر أنثى ونقول بركة وإحنا ورثناه ولو على أنه أنثى، أو نعتبره ذكرا ونحتاط له، أو نعتبره تارة ذكرا وتارة أنثى وننظر وننتظر اتضاح حاله؟ هذا هو الصواب. فإننا نجعل حقل ذكورة وحقل أنوثة ثم ننتظر تبين حاله، فإن تبين حاله فبان ذكرا فحينئذ سنقارن بين حقل الذكورة والجامعة كما فعلنا في المفقود، ونوزع ذلك الموقوف بهذا الاعتبار بالمقارنة بين حقل الذكورة وبين الجامعة. فإن بان أنثى قارنا بين حقل الأنوثة والجامعة ووزعنا الموقوف بناء على هذا الاعتبار. هذا إذا تبين حال، إذا رجونا اتضاح حاله ثم تبين حاله. أما إذا لم نرجو اتضاح حاله فإننا والحالة هذه سنخرج المتوسط من مقدار إرثيه، فهو سيرث باعتباره ذكرا وباعتباره أنثى. مثلا نورث 8 و16، نجمع 8 مع 16 24، سنعطيه 12 المتوسط وهكذا. وإذا فعلنا هذا مع جميع الورثة سنعطيه هو المتوسط وسنعطي بقية الورثة أيضا المتوسط. هل تتوقعون أن يوجد موقوف حينئذ؟ لا، ما يوجد موقوف، فلا موقوف. هنا مسألة أيضا، لو تبين حاله بعد أن جزمنا بعدم التبين كذلك ما ذكرناه في حال المفقود إذا حكمنا بوفاته ثم عاد، فهنا نقول الصحيح أننا نعيد قسمته على ما تبين، فنعيد قسمته على ذكورة أو على أنوثة، ونعيد ما أخذ إلى أهله، نعيد ما أخذ إلى أهله، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى بطريقة الحل. سألخص الآن الجانب النظري ثم ننتقل إلى الجانب التطبيقي. قلنا يا فضلاء الخنثى مأخوذ من التخنث وهو التكسر والتثني، أو مأخوذ من الاختناث وهو الاشتباه. هناك كائن آخر ليس له علاقة إرثية بالخنثى المشكل وهو المخنث، قلنا هو نوعان، ما كان خلقة فهذا لا يعاب، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يدخلوا على النساء حتى بدأوا يصفون النساء فمنعهم ردا وسدا للذريعة. وأما من فعل هذا بفعله وتكلفه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل، والذي يعنينا في الفرائض هو المشكل، أما غير المشكل فقد تبين حاله وظهر بعلامات معينة. وقلنا العلامات هذه اتفق العلماء على بعضها، مثل المبال أو مكان البول، فإن كان له آلتان وبال من آلة الذكورة فهو ذكر، كان بال من آلة الأنوثة فهو أنثى، فإن كان بال منهما ننظر إلى الأسبق، فإن سبقت آلة الذكورة فهو ذكر، وإن سبقت آلة الأنوثة فهو أنثى، فإن بال منهما في وقت واحد من غير أن يسبق أحدهما الآخر واستوت الكميتان فهو مشكل بإجماع المسلمين، وبعضهم نقل اتفاق على هذا. أما إذا اختلفت الكميتان كثرة وقلة فهذا محل نزاع، هل الكثرة عبرة بتحديد جنس ذلك الخنثى أم لا؟ والصواب أنه عبرة، لأن كثرته تدل على أن أصله ذكر إذا كان من آلة الذكورة، وإذا كانت آلة الأنوثة أخرجت بولا أكثر جلكم الله فتبين من هذا أن أصل هذا الكائن أنثى. من العلامات تفلق الثديين وإنبات اللحية، تفلق الثديين يعني أنثى، إنبات اللحية ذكر، ذهب إلى هذه إلى هاتين العلامتين جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور كما تقدم. هناك أيضا علامات أخرى مثل تغير الصوت إلى الخشونة فهو ذكر، إلى النعومة فهو أنثى، الميل إلى أحد الجنسين فهو بضد ذلك، فإذا مال إلى الأنثى فهو ذكر والعكس. وكذلك من العلامات ما يسمى بالتقرير الطبي، فإذا كان هناك تقرير طبي لأطباء ثقات قالوا أكثر صفاته أنوثة فهو أنثى والعكس وهكذا. ثم قلنا الخنث المشكل إذا لم يتبين حاله بهذه العلامات، أجرينا هذه العلامات كلها ولم يتبين حاله، ما زال حاله ملتبسا علينا، فما العمل؟ ننظر حينئذ، أحسنتم، ننظر إلى هل هو صغير أم كبير، فإن كان صغيرا فنقول يرجى اتضاح حاله إذا بلغ. طيب إن كان قد بلغ على هذه الحال فنقول لا يرجى اتضاح حاله. وهناك حالة أخرى لا يرجى فيها اتضاح الحال، إذا مات صغيرا، إذا مات صغيرا فنقول لا يرجى اتضاح حاله. والآن إلى المسائل، نأتي الآن يا أخوة إلى المسائل في الخنثى. نبدأ بالخنثى الذي يرجى اتضاح حاله. كيف يرجى اتضاح حاله؟ يعني مات مورثه وهو، وهذا الخنثى صغير. صورة المسألة مات محمد وخلف شخصين، خلف شخصين، خلف ليلى وشخص لا يدرى. طيب ماذا نسميه؟ قالوا نسمي الخنثى بالأسماء التي تصلح للجنسين، نأتي باسم، وهي المصادر، وهي المصادر، مثل نور مثلا، يعني إذا صححنا هذه التسمية شرعا. في أسماء مشتركة مثل اسم جمعة على الله، تمام، هذه من أسماء مشتركة. هند مثلا إذا جعلناها مشتركة، وكما كان يذكر النحويون، نعم، ها، ضياء، نعم، وسام، هذه من الأسماء المشتركة، فنسمي هذا الخنثى مثلا وسام، فصار عندنا ليلى ووسام. وسام هذا خنثى مشكل صغير، مات أبوهم وهو صغير، هذا الخنثى المشكل عمره سنتين، عمره سنتان ولا ندري، قد يكبر ويبان ذكرا وقد يكبر ويبين أنثى، فهذا إذن يرجى اتضاح حاله. إذا مات الآن إنسان وخلف ليلى ووسام باعتبار أن وسام يصلح للأمرين، يعني أنه خنثى مشكلة، ليكون معنا وسام ويأخذ في نفسه، في وسام هنا؟ لا، ما في وسام؟ طيب على كل حال هذا من باب التمثيل فقط. فنقول الآن المسألة عندنا ليلى، هذه طبعا بنت، وعندنا وسام، هذا نسميه إيش؟ ولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيسعك أن تقول عندي أربعة أولاد وأنت تقصد ابنين وبنتين، عادي، فالولد هذا محتمل، فنقول ولد وهو خنثى إيش؟ مشكل. نعم. كيف تحل المسألة؟ إذا اعتبرته ذكرا سيكون ابنا، ومن ثم للذكر مثل حظ الأنثيين، واحد واثنين، وأصل المسألة من ثلاثة، هذا إذا اعتبرناه ذكر، ونحط حق الفاضي مثل ما فعلنا سابقا. طيب الآن سنعتبره أنثى، فنقول إذا كان أنثى فماذا سنصنع؟ نعم المبلغ سيوزع عليهما فرضا وردا. نعم البنتان لهما الثلثان، لكن المسألة هنا ما في إلا بنتين، بنت وبنت، فنقول لهما كل المال فرضا وردا، يعني واحد وواحد، مسألة من اثنين. أصل المسألة من كم؟ من كم يا مشايخ؟ عندك ثلاثة واثنين تباين، أي عددين متواليان فهما متباينان، فسنضربهم في بعض، ثلاثة في اثنين ستة، الجامع ستة، ثم نقسم ستة على اثنين بثلاثة، وستة تقسيم ثلاثة باثنين، ثم نضرب اثنين في واحد بواحد نجعله في دائرة، واثنين في اثنين بأربعة باثنين، نعم حسنتم، اثنين في واحد باثنين حسنتم، واثنين في اثنين بأربعة، ثلاثة في واحد بثلاثة في دائرة، ثلاثة في واحد بثلاثة في دائرة، ثم نختار الأضر الأقل، هنا اثنين هنا ثلاثة يعني اثنين، هنا أربعة هنا ثلاثة يعني ثلاثة، كم الموقوف؟ واحد. نعم لأنه إذا شلنا اثنين وثلاثة من الستة يعني خمسة شلناها من الستة بقي واحد، نقول الموقوف واحد. فإن كان ذكرا سيكون لمن هذا الواحد؟ له، لأن سنقارن بين حقل الذكورة هذا حقل الذكورة وبين الجامعة هذا الجامعة، قارنوا الآن بين هذا الحقل وهذا الحقل. احنا أعطينا اثنين، أعطينا البنت اثنين، وفي حال تبين الخنثى ذكرا تستحق اثنين، يعني اثنين مع اثنين راحت. طيب أعطينا احنا هذا الخنثى ثلاثة، وفي حال تبين حاله أنه ذكر يستحق كم؟ أربعة. كم بقي له؟ واحد. إذا كان ذكرا فله، يعني فالخنثى فله الموقوف، له يعني لهذا الولد واحد. طيب إذا كان أنثى سنقارن بين حقل الأنوثة له هذا وبين الجامعة هذه، فالبنت أعطيناها اثنين والآن تستحق كم؟ ثلاثة. إذن الواحد لمن؟ للبنت. إذن فلها اللي هو من هذه؟ نقول فللبنت حتى تتضح، لأن الأنصار كلهم حريم إلا، فنقول فلها فللبنت واحد. نعم أحسنتم، هنا نقول فلله الموقوف يعني فللخنث الموقوف، هنا فللبنت يعني البنت الخالصة اللي نعم نعرف حالها من أول الأمر. بهذه الطريقة هل هناك فرق في الحل بين هذا وبين المفقود؟ لو قلنا مثلا ولد مفقود، طبعا قد الحل نعم في الأرقام، لكن الطريقة هي إذا الطريقة حل الخنث المشكل في حالة اتضاح رجوع اتضاح حاله هي نفسها طريقة المفقود. في سؤال يا أخوة هنا أو نأتي مسألة أخرى؟ تفضل شيخ. لا القسمة التي في الجامعة هذا في الحال وليست مؤجلة. نعم من أهل العلم من قال بالتأجيل، نقول لماذا ندخل في إشكالات ننتظر، لكن القائلون بالانتظار هم قلة ورأيهم ضعيف، لأن في هذا ظلما للجميع، ظلم للبنت نفسها لأنها تستحق. طيب إلى متى ننتظر؟ لو لما مات أبوهم كان عمر هذا الولد سنتين، كان عمره سنتين، إذن نحن سننتظر قرابة 13 سنة 12 سنة ثم نوزع الميراث، لماذا؟ والحق لا يعدوهما، فنقول نجعل للبنت القدر الذي لا بد منه وهو اثنين، على أي حال طلع هذا ذكر طلع أنثى هي له اثنين أقل تقدير، وهو أيضا إن طلع ذكر أو أنثى أقل تقدير له ثلاثة، ويبقى هذا الواحد مثلا مليون، نبقي هذا المليون حتى يتضح حاله، فإن طلع ذكر أعطينا هذا المليون، وإن طلع أنثى أعدنا الواحد إلى تلك البنت وهكذا. أحسنتم. إذا لم يتضح يعني انتظرنا إلى البلوغ ولم يتضح نقلناه إلى طريقة حل المسائل التي لا يرجى فيها الاتضاح، فنخرج المتوسط. كيف المتوسط؟ المتوسط اجمع ودبل، هذه القاعدة يعني نصطلح عليها، اجمع ودبل. كيف؟ سنجمع النتيجتين، طبعا هذه خلاص نلغيها إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، نجمع الثنتين، اثنين زائد ثلاثة خمسة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، دبل ستة ضرب اثنين 12، فصار نصيب البنت خمسة من 12 ونصيب الخنثى سبعة من 12. لو كان المبلغ ستة ملايين فكم للبنت؟ لا واضح يا جماعة، لا أريد المبلغ اثنين ونصف، اثنين ونصف وللبنت 3.5. وطريقتها طبعا سهلة، نحن نقول 5 × 12 ضرب 6 ملايين وهكذا. أو تقول طريقة أخرى، تقول 6 ملايين × 12 يطلع لنا جزء السهم. هذا إن شاء الله نأخذه بالتفصيل، احنا أخذناه قبل رمضان يعني بشيء من الاختصار، لكن سنعيده بالتفصيل. يسمى ماذا؟ قسمة التركات. هنقول 6 ملايين × 12 = 500,000. 500,000 × 5 = 1.5 مليون. 500,000 × 7 3.5 ملايين وهكذا. فالشاهد يا إخوة، هذا إذا لم يرجى اتضاح حاله. احنا الآن ما شاء الله خلصنا الآن الخنثى. نعم، هذا هو الوسيط. الوسيط هو أن نجمع الرقمين وندبل الجامعة، هذا أحسن طريقة في الوسيط. ما نحتاج نقسم بهذه الطريقة. إذا ثبتنا 6 نعم، أنا أقول 2 + 3 = 5، 5 × 2 = 2.5. 2.5 × 6 أسهل ولا 5 × 12؟ هذه أسهل. فطريقة اجمع ودبل التي يسر الله عز وجل اكتشافها لعلها هي الأنسب. لعلها هي الأنسب. ها مشايخ، من يسأل؟ تفضل شيخ. نأتي مثال آخر، أبشر، نمسح هذا. إذا عندك شيخ سؤال معين أو مثال آخر نحله إن شاء الله. دكتور، ولد خالص، يعني ابن وبنت وخذ مشكل، ما نوعه؟ ولد. نعم. طيب أحسنت. خالص جميل. يعني إذا قلنا ابن خلاص ابن، وإذا قلنا بنت بنت، ما عاد يحتاج خالص ولا مشكلة. لا طيب، والمشكلة يعني يبين حاله. طيب لا أبشر خلاص. صحيح، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. تفضل شيخ. نعم، سألتني مسألتك، لكن هو عنده مسألة سابقة. زوج ولد مشكل، خلينا نقول خنثى مشكل، يمكن يكفي خاميمة طيبة وعم فقط. جميل. الشيخ يعني ذكرني بشيء، ما جهات الخنثى؟ الجهات هذه يذكرها الفقهاء والفرضيون. طبعا جهات التعصيب هنطلع منها ايش الجهة اللي ممكن يخرج منها خنثى. عندنا بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وولاء. هل يمكن أن تكون الخنثى من جهة الأبوة؟ أبوة مستحيل، لأنه لو كان أبا لكان ذكرا، ولو كان أما لكان أنثى. طيب الزوجية يمكن؟ ما يمكن، لهذا الخنثى ما يجوز الزوج. ولكن أقول يعني نشفق به ونرفق بحاله. الخنثى المشكل قد يبلغ عمره 20 سنة، طبعا هذا نادر جدا جدا، قد يبلغ عمره 20 سنة ولا يدرى هو ذكر أم أنثى. بعد بذل الجهد في معرفة وضعه فلم نجد سبيلا إلى تحييزه إلى أحد الجنسين، هذا لا يجوز أن يتزوج، لأنه لا يدرى هو ذكر أم أنثى، ما يجوز، حرام. طيب إذا الزوجية لا يمكن، لا يمكن أن يكون زوج ذكر زوج خنثى ولا زوجة خنثى، مستحيل هذا. ولا يمكن أن يكون من جانب الأبوة، لا أب ولا أم. ماذا بقي؟ البنوة يمكن يكون ولد، يعني قد يكون ذكر أو أنثى. أخوة، قد يكون أخ أو أخت. نعم. عمومة، قد يكون عم أو عمة. وأيضا ولا، قد يكون ماذا؟ معتق أو معتقة. وهذا يمكن؟ نعم يمكن. كائن بشري عمره 20 سنة أعتق عبدا له، فنقول حين المعتق خنثى، مشكل، لم ندري هو ذكر أم أنثى. طيب هل هذا يفرق في الحل؟ إذا كان ذكر أو أنثى يفرق معنا في الحل؟ لا. ومثله أيضا ولد الأم، لو عندنا ولد أم خنثى يفرق معنا في الحل؟ ما يفرق، لأن الذكر مثل الأنثى، وكذلك المعتق مثل المعتقة، فلا يتغير الحل حينئذ. طيب نجي لهذه المسألة. عندنا زوج وولد وعم. أول شيء نعتبر جانب الذكورة، إذا اعتبرناه ذكر فالزوج هيأخذ الربع أقل النصيبين لوجود الفرع الوارث، والابن هيأخذ الباقي، والعم سيسقط، نجعله حق الفاضي. ثم نقول الآن الأنثى، الزوج مع بنت نفس الكلام، له الربع، البنت لها النصف، والعم له الباقي، نجعل حق الفاضي. ثم الآن تأتي الجامعة. احنا ما اصلنا نسينا ان نؤصل. هنا هنقول أربعة واحد ثلاثة، وهنا هنقول أربعة واحد واثنين واحد، ثم نأتي للعقول الفارغة نقول أربعة وأربعة الجامعة أربعة لأنها تماثل فنختار أحدهما. أربعة تقسيم أربعة بواحد، أربعة تقسيم أربعة بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد، واحد في اثنين باثنين، واحد في واحد بواحد، ثم نختار الأقل. هنا واحد هنا واحد نفس المقدار نحط واحد. طيب هنا ثلاثة وهنا اثنين نحط اثنين. طيب هنا صفر وهنا واحد نحط صفر، نحط الأقل وهو الصفر. كم أخذنا من الأربعة؟ ثلاثة. كم بقي؟ واحد. إذن الموقوف واحد. فإن كان ذكر وإن كان أنثى، إن كان ذكر سنقارن بين حقل الذكورة وبين الجامعة. هذه الجامعة عندك آخر شيء، وهذا حقل الذكورة، نقارن. احنا أعطينا الزوج واحد، قسمناه قبل ما يتبين الحال قبل عشر سنوات، أعطينا الزوج سهما واحدا، ثم تبين أن الولد ذكر، فكم يستحق الزوج؟ واحد. هل له مزيد؟ لا، ما له مزيد. احنا قبل عشر سنوات أعطينا الخنثى اثنين وتبين أنه ذكر، إذا كان ذكر كم يستحق؟ ثلاثة. كم باقي له حتى يبلغ ثلاثة؟ واحد. نقول الخنثى يساوي واحد. طيب والعم أعطيناه صفر ويستحق صفر، خلاص. نجي الآن للأنثى. طبعا الولد والخنثى، نعم. نجي الآن للأنثى، نقارن بين الأنوثة اللي هو الأنوثة وبين الجامعة. الزوج واحد واحد، أعطينا واحد ويستحق واحد. الخنثى أعطينا اثنين ويستحق اثنين. العم أعطينا صفر ويستحق واحد. إذن العم يساوي واحد بهذه الطريقة. هذا في أي حال يا إخوة؟ إذا كان يرجى، إذا كان يرجى اتضاح حاله. أما إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، هذه حل آخر. أنا ما أود أدخلكم كما أدخلتكم قبل قليل، سنرجع إذا كان لا يرجى اتضاح حاله بعد ما نضبط اتضاح حاله. وضحت لكم يا أخوة المسألة؟ حطينا حق للذكورة، مسألة عادية، حتى ولد خنثى كأنك تضع ابن، تعتبره ذكر كأنه ابن، زوج وابن وعم. العم سيسقط، والزوج له الربع، والعم والابن الباقي. مسألة عادية أصلناها من أربعة، ربع الأربعة واحد، والابن له ثلاثة. مسألة ثانية كأنها مسألة مستقلة تماما، زوج وبنت وعم، ستعطي الزوج الربع والبنت النصف والعم الباقي. والمسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، ونصف الأربعة اثنين، والعم له واحد لأنه عصبة. ثم قارنا بين الأصلين واستخرجنا الجامعة، ثم قسمنا الجامعة على الأصلين واستخرجنا أجزاء السهم، ثم ضربنا أجزاء السهم في السهام وعبينا هذه العقول الفارغة واخترنا الأضر. تفضل يا شيخ أحمد. هذا إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، تقصد ممكن يعني، لكن هل يكون الحل هو النهائي؟ لكن لابد أن نقسم على اثنين حتى تكون المسألة مضطردة. ثم هذا التطويل للمسألة، يعني لما نفعل هذا، احنا ممكن نفعل هذا مع السهام في حالة ما إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. ولو نرجع هذه الفكرة حتى ننتهي من الحالة الأولى وهي رجوع اتضاح حاله، حتى إذا ضبطناها انتقلنا إلى الحالة الثانية وعدم رجوع اتضاح حاله، ونعيد ما تفضلت به إن شاء الله. أحد عنده سؤال يا أخوة في هذا؟ تفضل. نعم صحيح، أحسنت. لما جعلناه ذكرا أثر على العم فألغى نصيبه تماما، ولما كان أنثى ورث العم حينئذ. نعم صحيح، أحسنت. أحيانا يا إخوة الخنثى لا يكون له أثر على الورثة تماما، لا يكون له أثر على الورثة، كأن يكون ولد أم. فإن كان أخا لأم فنصيبه السدس، وإن كان أختا لأم فنصيبها السدس. ومن ثم هل نحتاج أن نجعل مسألتين الجواب ما نحتاج، إذا كنت ضابطا لهذا ضبطا كاملا ما نحتاج. لكن إذا كان عندك تردد يا ترى هل هذا الخنثى يؤثر على بقية الورثة ولا ما يؤثر، فلا بأس، إن جعلت مسألتين ستكون النتيجة واحدة. نأتي بمثال، نأتي الآن بمثال على وارث خنثى لا أثر له على بقية الورثة، ونقول لا تحتاج المسألة إلى حقلين، نكتفي بحقل واحد. هلك هالك مثلا عن زوج وأم، وولد أم خنثى، مشكل. ما العمل الآن؟ طبعا ولد الأم يعني أخ لأم، هو ولد الأم يعني ابن مثلا؟ لا، لأنه هذا ولد أمك، ولد أمك ماذا يعني لك؟ يعني أخاك لأمك. نعم، وهناك اصطلاحات معينة إخوة في باب الخنثى ينبغي أن تضبط مدام ذكرنا هذا. عندنا مثلا ولد الأبوين، ماذا يقصد به؟ نعم، الأخ الشقيق. حسنا، الأخ الشقيق أو إيش؟ أو الأخت، لأنه ما ندري إحنا. طيب ولد الأم، ها، أخ لأم أو الأخت لأم. طيب ولد الأب، نعم، أخ الأخ لأب أو الأخت لأب. طيب ولد العم، ولد عمك منذ أن خرجت إلى هذه الدنيا وأنت تعرف أن ولد عمك هو ابن عمك، لكن بالفرائض لا، قد يكون ابن عم وقد يكون بنت عم، هل يسوق أن تتزوج ولد عم ولد عمك ولا ما يسوق؟ إذا كان أنثى يسوق، لأن الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فإذا قيل لك والله هلك هالك عن زوج أم وولد عم، نقول ولد العم هذا يمكن يطلع ابن عم ويمكن يطلع بنت عم، ولذلك المسألة تتغير. إن كان ابن عم قد يكون له نصيب لأن ابن العم من الورثة، لكن بنت العم هذه من ذوي الرحم لن ترث هذه، وهكذا وهكذا. احنا هذا كله الآن، هذا المسألة الأولى ولد الأبوين، والثاني ولد الأم ولد الأب، هذه كلها في الأخوة، وهذه في العمومة ولد العم. احنا قلنا الأخوة والعمومة والولاء، قلنا ولد معتق قد يكون ابن معتق وبنت معتق، وهكذا ولد أبوي معتق، أخ معتق شقيق، وأخت معتقة أو أخت معتق شقيقة، وهذا هذا في الولاء. طيب في البنوة نقول ولد، قد يكون ولد ابنا وقد يكون ولد بنتا. إذن البنوة عرفنا اصطلاحاتها، والأخوة عرفنا اصطلاحاتها، والعموم عرفنا اصطلاحاتها، والولاء عرفنا اصطلاحاته. هل بقي جهة أخرى نريدها؟ لا، الزوجية لا يمكن، والأبوة لا يمكن، خلاص. يعني ما يقال والله والد خنثى ما ندري هو أم والأب، هذا ما ينفع، لا يمكن، لا يمكن أن يكون والدا وهو أنثى وهو خنثى. طيب نأتي لمسألتنا هذه، مسألتنا هذه في عدم تأثير الخنثى على بقية الورثة، فلا نحتاج إلى قسمة ذكر وأنثى، ما نحتاج. وعلى هذا نقول مباشرة، نقول الزوج النصف لأنه ما في فرع وارث، والأم الثلث لأنه لا جمع ولا فرع وليست عمرية، والأخ لأم أو الأخت لأم له السدس لأنه صاحبة فرض أو صاحب فرض. المسألة من 6-3-2-1 انتهت. لو قال واحد يا أخي هذه خنثى مشكل، وأنا والله ما أقدر أضبط هل يؤثر على بقية الورثة ولا ما يؤثر على بقية الورثة، فسأحلها على أنها خنثى مشكل، نقول لا ما في إشكال، دعنا أولا نثبت المبلغ، ها، هي نتيجة واحدة، فنثبت مبلغا معين حتى نتأكد من النتائج. لو كان المبلغ 6 ملايين فالزوج له 3 وهنا مليونان وهنا مليون، خلاص نحفظها، الزوج أخذ 3 ملايين والأم أخذت 2 ملايين والخنثى أخذ 1 مليون. طيب لو قال واحد أنا بحلها بشكل المعتاد، نقول لا بأس، يعني سيعتبر ذكر ويعتبر أنثى، فإذا اعتبر ذكورة هنا ذكر ماذا سيقول؟ زوج أم وأخ لأم، الزوج النصف والأم الثلث والأخ لأم السدس. مسألة من ستة، ثلاثة اثنين واحد، حط حق الفاضي. ثم أتى للأنثى نصف الزوج والأم ثلث والأخت لأم أيضا سدس. المسألة من ستة، ثلاثة اثنين واحد، ستة وستة الجامعة ستة، ستة على ستة واحد، ستة على ستة واحد، هنا واحد في ثلاثة بثلاثة، هنا اثنين وهنا واحد، هنا ثلاثة هنا اثنين هنا واحد، ثلاثة هنا ثلاثة، اثنين اثنين، واحد واحد. هل يوجد موقوف؟ هذا هو هنا السر، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة، فلا يوجد موقوف. لماذا؟ لأن نصيب ذلك الخنثى واحد في حال ذكورته وفي حال أنوثته، ومن ثم لن يكون هناك موقوف، لن يكون هناك موقوف. طبعا قد تأتي مسألة الخنثى نصيبه واحد في الحالتين، لكن يتغير ويتأثر به من؟ بعض الورثة، يتأثر به بعض الورثة. مثل لو كان عندنا زوج، مثل عندنا أب وأم وولد أبوين، صح؟ أب وأم وولد أبوين، لا لا، أب وأم وأخ شقيق وولد أبوين. ليش؟ حتى يكون الجمع من الإخوة يؤثرون ولا يؤثرون. فهنا إذا كان عندنا أب وأم وأخ شقيق وولد أبوين، دعونا نحل هذه المسألة، لا بأس. فنلاحظ هذه المسألة أن الخنثى لن يختلف نصيبه في الحالتين. نعم. طبعا هذه ظاهرة حتى ما تحتاج أيضا إلى تقسيم، لأنه لو كان أخا شقيقا أو كان أختا شقيقة فهم ساقطون بالأب، فمباشرة الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب سيأخذ الباقي، ستة واحد خمسة واحد تحت. فهنا لا أثر للخنثى، لا أثر للخنثى، ووجوده وعدمه سواء، أقصد يعني موجوده وعدمه، كونه ذكرا أو كونه أنثى سواء. طيب عنت لي مسألة، لو عندنا هنا أخت شقيقة، ما رأيكم؟ عند الجمهور الحال واحد، الذين يجعلون الأمة ماذا؟ يجعلون الأمة منقوصة من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة دون النظر إلى ذكورة هؤلاء الأخوة أو أنوثتهم. لكن هناك صحابي جليل يقول لا، هذه المسألة عندي تختلف، إذا تبين أنه أنثى اختلف الوضع، وهو معاذ رضي الله عنه. فمعاذ رضي الله عنه يقول هنا لا، لازم نحط ذكورة وأنوثة، لأنه إن كان ذكرا أثر على الأم من الثلث إلى السدس، طيب وإن كان أنثى لن تتأثر الأم، تبقى على الثلث، فيكون للمسألة حظ من النظر حينئذ. هل تستطيعوا الآن يا أخوة تحلون المسائل؟ أحد جاهز نسأله في الخنثى على السبورة؟ طيب هذا في حالة رجوع اتضاح الحال، إذا خلصنا منه وفهمناها ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية، وهي إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. طيب من يستطيع أخوة؟ طيب الشيخ أحمد والشيخ حسن، غيركم الشيخ عبد السلام، يا مشايخ. طيب تفضل الشيخ أحمد مسري. هلك هالك، عن زوج وأخت شقيقة، ولد أب خنثى، ولد أب خنثى. الولد الأب ماذا يحتمل؟ ماذا يحتمل ولد الأب؟ أخ لأب أو أخت لأب؟ حسنا. نعم يرجى اتضاح حاله، يرجى اتضاح حاله. الزوج له النصف أعلى نصيبيه، الأخت الشقيقة لها أيضا النصف. لماذا؟ لأنها لا معصب ولا مشاركة ولا فرع وارث ولا أصل ذكر. نعم. الآن ولد الأب باعتباره ذكرا يعني أخ لأب يكون عصبة، إن بقي له شيء أخذه، هل يبقى له شيء؟ ما بقي له شيء، فالمسألة يسقط لاستكمال التركة. فنقول المسألة من اثنين، واحد واحد، ونجعل حقلا فارغا. ثم نأتي الآن إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون هذا الإنسان أنثى. الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها أيضا النصف، والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين. وفي هذا رد على الذين يطعنون في الشريعة ويقولون أنتم تفضلون دائما الذكر على الأنثى شرعا. أقول هذا مثال، لما كانت أنثى ورثت، ولما كانت ذكرا لم ترث. هذا من الأمثلة. المسألة من ستة، أحسنتم. نصفها ثلاثة، ثم نصفها الآخر ثلاثة، ثم سدسها واحد، عالت إلى سبعة. أحسنت شيخ. الآن سننظر بين الأصلين بالنسب الأربعة. الأصل الأول كم؟ اثنين. الأصل الثاني سبعة، تباين. فسنضرب الرقمين، اثنين ضرب سبعة بأربعة عشر. ثم سنقسم 14 عليهما، 14 على 7 باثنين نحطه في مثلث، و14 على 2 بسبعة أيضا نجعله في مثلث. ثم نضرب الرقم اللي في المثلث يسمى جزء السهم، نضربه في السهام، نضربه في السهام ونجعل دوائر في النتائج. 2 في 1 باثنين، 7 في 1 بسبعة، و7 في 1 بسبعة، والتحت صفر. ثم الثاني 2 في 3 ب 6، و2 في 3 ب 6، و2 في 1 ب 2. ما نعبيها في الجامعة يا شيخ، نعبي الأرقام هذه باقي حق الفاضي. نعم. سنعبر الآن الحقل الفارغ، ثم بعد ذلك ننظر للجامعة. هم الأخوة استشكلوا كيف الجامعة صارت 14 من السهام والجامعة 14، كأن المسألة ما فيها موقوف. واضح أن المسألة ستكون ذات موقوف. نعم. اي نعم يا شيخ، نفس الأرقام اللي تفضلت بها. قبل ذلك نضرب الآن الناتج اللي فوق اللي هو 2، 2 في 3 ب 6، ونعبي الحقل الفاضي 6 في دائرة. ايوه نعم، 6 في دائرة. نعم، واللي تحت ايضا 6 في دائرة، و2 في دائرة الأخير. ايوه، الآن نقارن بين الدائرتين. نختار 6، احسنت. الثانية 6 ايضا. ثالثة صفر واثنين صفر. كم الموقوف؟ اثنين. ثم نقول أن إن كان ذكرا وإن كان أنثى. هنقارن يا شيخ بين حقل الذكورة. نعم جميل. نقارن كل شخص مع الجامعة. الزوج كم أخذ في الذكورة؟ وكم له في الجامعة؟ بقال واحد، فنكتب الزوج يساوي واحد. نعم. ما في إشكال، لأن عندك الموقوف اثنان. الموقف عندك اثنين، نقول الزوج يساوي واحد، أحسنت. والشقيقة أيضا تستحق واحد، صح؟ طب هذا إذا كان ذكر. طب إذا كان أنثى، قارن بين حقل الأنوثة وبين الجامعة. فين حقل الأنوثة؟ اللي في دوائر، الدوائر الثانية اللي أنت سويتها. أي نعم، اثنين لمن هيكون؟ نعم للخنثى، أحسن، ممتاز. إذن إذا كانت أنثى فالاثنين لمن؟ لها. وتكتب إن كانت أنثى فلها الموقوف. إذا كان أخت، نعم إذا كانت أخت لأب فلها الموقوف، بس هيكون في الجهة الثانية، أيوة في الحقل الثاني، أحسن. لا هنا صح يا شيخ، أنت انتهت من الأولى، الأولى صحيحة، الأولى خلص خلصناها، الزوج واحد والأخت الشقيقة واحد، هذا خلصتها أنت الآن. أيوة أحسنت، أيوة. الآن إذا كانت أنثى فلها الموقوف، فلها الموقوف، فهي تتمنى أن تكون أنثى. أي نعم، التمني ما يقع، نعم بعيد المنال. شكر الله لكم يا شيخ احمد. تمني الرجل ان يكون امراه والمراه ان تكون رجلا، هذا في اثر او نهي وكذا؟ ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب المقصود. وذكر بعض المفسرين ان هذا النهي متوجه الى ان يتمنى الرجل ما للنساء من الصفات او العكس. نعم، الآن الأذان، وإن شاء الله بعد الأذان نتم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا قبل الأذان الحالة الأولى، وهي حالة الخنثى إذا كان يرجى اتضاح حاله، وتفضل الإخوة مشكورين بحل بعض المسائل في هذا. ونأتي إلى الحالة الثانية، وهي إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، أو كان حالة ذلك الخنثى مرجوة ثم لما بلغ أيسنا من اتضاح حاله، فما العمل؟ سنفرض له ذكرا حقل ذكورة، ونفرض له حقل أنوثة، ثم نجمع السهمين، ثم ونستخرج المتوسط. ولك طريقة، إما أن تجمع وتقسم على اثنين وتبقي الجامعة كما هي، وإما أن تجمع وتدبل الجامعة، أي تضعفها بأن تضربها في اثنين، وبهذا تكون قد انتهت المسألة، ولا يوجد موقوف يوزع، ما في موقوف يوزع. ولو قيل لك متى لا يكون في مسائل الإرث الاحتياطي موقوف؟ من ضمن الحالات إذا كان لا يرجى اتضاح حال الخنثى. نأتي لبعض المسائل. نعم، إذن نأتي لبعض نفس المسألة ونحلها إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. فماذا سنصنع يا إخوة؟ نعم، سنجمع الدوائر، يعني الحقل الأخير فقط يمسح، وندبل الجامعة. الجامعة بدل 14 نخليها كم؟ 28. ثم نجمع الدوائر، 7 + 6 13، 7 + 6 = 13، 0 + 2 = 2. وقطعا سيكون المجموع هو الجامعة، 13 و 13 = 26 و 2 = 28. فانتهت المسألة. فهنا نكتب عليها مثلا لا يرجى اتضاح حاله. طبعا من الفقهاء من جعل حالة رجوع اتضاح الحال وحالة عدم رجوع اتضاح الحال بنفس الحل، وأظنهم المالكية، فقالوا في حالة اتضاح الحال أو عدم رجوع اتضاح الحال سنخرج الوسيط. إذن من الفقهاء من قال بإخراج الوسيط مطلقا، سواء كان هناك احتمال لاتضاح حاله أو لم يكن، واضح يا إخوة؟ ومن ثم لن يكون هناك موقوف. أما الحنابلة ففرقوا، قالوا لا، ننظر إلى حال ذلك الخنثى، هل هناك أمل أن يتضح حاله؟ مثلا هناك فحوصات تستمر 5 سنوات، فنقول اقسموا الآن المسألة على ذكورة وأنوثة وعاملوا الجميع بالأضر، وقفوا موقوفا حتى بعد 5 سنوات، إن بان ذكرا أعطينا كل ذي حق حقه، وإن بان أنثى أعطينا كل ذي حق حقه. هذا هو العدل، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. وهذا إذا كان هناك احتمال أن يرجى اتضاع حاله. أما إذا أقفلت الأبواب وغلب على الظن أنه لا يمكن اتضاع حاله، إما لبلوغه على هذه الحال أو لموته وهو صغير، ففي هذه الحالة لا نجعل موقوفا، وإنما كما صنعنا هنا سنجمع الحقلين وندبل الجامعة ونكون قد استخرجنا الوسيط. قلت لكم المالكية فيما أظن يعني يرون أنه لا يوجد موقوف في الحالتين جميعا، وعلى هذا هم يدبلون الجامعة ويجمعون الحقلين في الحالتين جميعا، والصواب هو التفريق بين هاتين الحالتين، هذا هو الصواب. نأتي الآن أيضا لبعض المسائل. إذا أحد عندكم يريد حل مسألة معينة أو نفترض مسألة، ما أظن أحد عنده مسألة واقعية. الشيخ حمود يسأل، نعم تعرفون مسألة فيها خنثى مشكل؟ ما. نعم نفترض افتراضا. نعم صحيح صحيح هاي شيخ حمد، لا بس إذا كتاب اللاحم موجود نأخذ منه بعض المسائل. تفضل أبشر، يعني تريد منا أن نبطئ في الأرقام؟ وإلا الفكرة واضحة بس الإشكالية في الأرقام. أبشر بإذن الله يعني سأراعي هذا. الشيخ يقول أنه هناك بعض الإخوة ضبطوا فكرة المفقود والخنثى، لكن الإشكال عندهم في استخراج الجامعة وفي استخراج جزء السهم والضرب وما الضرب، فلعلنا إن شاء الله نبطئ في هذا. أعطى المسألة الشيخ. أيوة، هلك هالك عن أم وأخ لأم، ولد أبوين خنثى. السلام ورحمة الله وبركاته. وأخت شقيقة. نعم. هذه مسألة، هل هي من قبيل يرجى أو لا يرجى، أو نحلها على الجهتين، نحلها بالطريقتين؟ نعم لا بس، هو على كل حال كلها محتملة، يعني ممكن نحلها بالطريقتين. عندنا الآن أم وأخ لأم ولد أبوين. أول شيء حدد ولد الأبوين ماذا يعنى به، إما أخ شقيق وإما أخت شقيقة. طيب أول حاجة سنجعله ذكرا، إذا كان ذكر إذن صارت المسألة أم وأخ لأم وأختين شقيقتين، الأم ستأخذ أدنى النصيبين سدس، والأخ لأم ما عندنا لا فرع ولا أصل ذكر فيستحق السدس لأنه منفرد. صار عندنا أخت وأخت يعني لهما الثلثان. ها أخت نغير أنثى ولا لا بس لا خبهم نخليها ذكر عشان نطلد، يعني صار أنثى فلهم حينئذ لهم الباقي. يعني إذا صار عندنا أخ شقيق وأخت شقيقة صاروا عصبة، وإذا جعلنا أخت وأخت صاروا صارتا صاحبة صاحبتي فرض. نعم ها شيخ. نعم الأم الأم والأخ لأم نصيبهم واحد، الإشكالية فقط بينهم أو ستة، ستة واحد وواحد بعد تصحيح المصح، يعني أحسنتم. نعم صحيح، فعندنا ولد الأبوين إذا كان ذكر يعني أخ سهمين والأخت سهم واحد، كم مجموع رؤوسهم؟ ثلاثة. هنضرب ثلاثة في ستة، نعم لأن أربعة إلى ثلاثة تباين فنثبت ثلاثة، ثلاثة ضرب ستة 18، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في أربعة ب12، وزع ال 12 للذكر مثل حظ الأنثيين 4 و8، الأنثى هذه 4 والذكر هذا 8. هذه واضحة يا جماعة؟ أحد عنده سؤال فيها؟ ها الأم سدس سدس، باقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه أخ شقيق وأخت شقيقة عصبة. ثم قلنا المسألة من ستة، ستة على ستة بواحد، ستة على ستة بواحد بقي 4، الأربعة هذه أردنا أن نوزعها على ثلاثة رؤوس، فإذا هي منكسرة نوع الانكسار تباين، فمن أربعة إلى ثلاثة تباين. هنضرب ثلاثة في أصل المسألة وفي بقية الصيام، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، قسمناها بين الذكر والأنثى، ثمانية للذكر وأربعة للأنثى. وضحت لكم؟ ثم نجعل حقلا فارغا. نجي الآن إلى الأنثى. فالأم كما هي، يعني عندنا مسألة أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت شقيقة، فنقول الأم لها السدس. لو نحط بلون آخر يكون أوضح. أحسنت، نعم. لا لا، وجود الأخ ذكر، أحسنت. لو كان كلهم إناث صح، على قول معاذ يكون ثلث، أحسنتم. طيب الأم لها سدس والأخ لأم له سدس لعدم الفرع وعدم الأصل الذكر. هنا أختان شقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان. المسألة من كم عندنا؟ ثلاثة وستة وستة من ستة، ستة على ستة بواحد، ستة على ستة بواحد، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة. أربعة يمكن توزيعها على الأختين، ولا المسألة تحتاج إلى تصحيح؟ يمكن نوزع الأربعة عليهم بالتساوي، اثنين واثنين. اي نعم، واضح يا جماعة؟ إذن الأختان الشقيقتان أخذت الثلثين، والأخ لأم سدس والأم سدس. أصل المسألة من ستة، لأنه ستة وستة وثلاثة أصلها من ستة، ستة على ستة بواحد، وهنا ستة على ستة بواحد، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة. الأربعة كيف أوزعها بين أختين؟ اثنين واثنين. أجعل حقلا فارغا. ثم نأتي للجامعة. عندنا الآن رقم 18 وعندنا رقم 6، سأنظر بينهما بالنسب الأربع. 18 يقسم على 6، إذن النسبة بينهما تداخل. إذا كانت النسبة بينهما تداخل ماذا أصنع؟ أختار الرقم الأكبر وهو 18، ثم أقسم هذا الرقم على الأصلين. 18 تقسيم 6 بثلاثة، 18 تقسيم 18 بواحد. ثم فائدة هذين المثلثين أو جزئي السهم هو أن أستخرج الدوائر اللي هنا، فأضرب في الرقم الذي في اليمين يخرج لي الناتج في الدائرة، كذلك هنا نفس الكلام، أستخرج الدوائر. فواحد في ثلاثة بثلاثة، وفي واحد ثلاثة بثلاثة، واحد في ثمانية بثمانية، واحد في أربعة بأربعة، وهنا ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في اثنين بستة. الآن إلى هنا يشترك الحلان، يبدأ الانفصال من هنا. إن أردتها يرجى اتضاح حاله ستختار الأقل، الأقل ثم تطلع الموقوف. هذا ما يعني حللنا به المسائل قبل الأذان. الآن سنفترض أن هذا لا يرجى اتضاح حاله، إما أنه مات وهو صغير، هذا مات أبوه ثم بعد يومين مات هذا، فهو وارث من أبيه ومات صغيرا فلم نعلم حاله، أو بلغ وهو ما زال خنثى، وصل عمره 15 سنة وما زال على حاله، فحينئذ لا يرجى اتضاح حاله. ماذا سنصنع؟ اجمع ودبل. هندبل الآن، 18 تصير 36، ثم نجمع 3 و3 نجمع الدوائر طبعا 6، 3 و3 6، 8 و6 14، 4 و6 10. يفترض أن المجموع هنا يطلع 36، 24 و10 و24 و6 30 و6 36، تكون المسألة انتهت. إذا أعطاك السائل مبلغا توزع المبلغ بالطريقة السابقة. مثلا لو قال لك المبلغ عبارة عن 72 مليون، هتقول 72 مليون تقسيم الجامعة 36، 72 على 36 باثنين، نزل الأصفار، كم جزء السهم؟ 200 ألف، أضرب كل واحد في 200 ألف. أي نعم مليون صح، لأن الأصفار 6، أحسنتم. يضرب 6 في مليونين يطلع 12 مليون، كذلك هذه في مليونين يطلع 12 مليون، و14 في مليونين 28 مليون، و10 في مليونين 20 مليون، وهكذا، وتكون منتهية القضية، لا نحتاج إلى موقوف. قلت لكم بعض الفقهاء يقول هذا الحل مضطرد في يرجى ولا يرجى، والصواب هذا الحل فقط في الذي لا يرجى، أما الذي يرجى اتضاح حاله فنعمل بالأقل ونستخرج الموقوف ونوزعه على الورثة. أي نعم، هذه المسألة مفترضة في أن الأب قد مات ثم بعد ذلك بأيام مثلا أو بأشهر مات هذا وهو مازال صغير، فنورثه الآن، ثم نصيب هذا 28 مليون سنقسمه على ورثته، نرجع نقسمه على ورثته، وهذا ما أخذنا بالتفصيل في المناسخات. أخو واحد عنده سؤال في المسألة هذه؟ أي ما شاء الله، تفضل يا شيخ. هذا ممكن نقول أختي لأبوين بدل الشين هذا يكون معروف انهم اشقاء، ممكن، لكن ايضا قد يأتيك سؤال في اخت شقيقه وتتردد، يعني فيقصد الشيخ لو بدل اخت الشقيقه نكتب اخت لابوين. نعم لا بس، او دعنا يعني نعود طلاب العلم بان ولد الابوين يعني اخت شقيقه او اخ شقيقه، ونثبت الاخت الشقيقه. نعم، لان الاكثر في السؤال ياتي اخت شقيقه هكذا. بقي سؤال يا أخوة هنا. طيب نمسح هذه ونأتي إلى سؤال آخر. أعطنا الشيخ سؤالا من الكتاب مثلا أو سؤال من عندكم، أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ حسن. زوج وأم وعم. لا ما تيجي عم، أنت إذا قلت عم فانتهى، لكن كنت تقول تبغى تقول عمك، أنت إيش تقول؟ عمك ماذا يكون عمك؟ ولد من؟ ها؟ لا العم ولد جدي. ايوه نعم احسنت، ولد ابي ابيك، ولد ابي ابيك قد يكون عمك وقد يكون عمتك، فممكن تقول ها اي نعم، فالعم لا ترث يعني اذا اردناه عما، او ممكن تقول ولد عم فيكون اما ابن عم واما بنت عم، فان كان ابن عم ورثناه وان كان ابن بنت عم ما نورثه، وهكذا. طيب يعني نكمل عليها من بعد العم. خلاص ولد ماذا؟ ولد خنثى. كيف ولد خنثى شقيق؟ إذا قلت ولد خنثى يعني ابن الميت أو بنت الميت، وإذا كنت تبغى أنه أخ أو أخت تقول ولد أبوين. ولد أبوين طبعا، ولد أبوين وأخ يعني نفس المسألة السابقة بس بدل أخت الشيخ جاب لنا أخ شقيق كذا. نعم. طيب هنقول الآن باعتباره ذكرا، عندك طبعا ولد أبوين يعني أخ شقيق، وعندك أخ شقيق صار مجموعة، إذن الأم سدس والزوجة النصف، ولد أبوين يعني أخ شقيق هما لهم الباقي. مسألة من 6-3-1-2، هل يوزع عليهما؟ نعم، 1-1 حق الفاضي. واضح هذه جماعة؟ نأتي الآن إلى أنثى، الزوج له النصف والأم لها السدس، فهنا لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، 6-3-1-2 2. وهنا كم رأس إذا كان أنثى؟ 3 رؤوس، فنقول 3 × 6 = 18، 3 × 3 = 9، 3 × 1 = 3، 3 × 2 = 6، نقول للذكر 4 وللأنثى 2، حط حقل فاضي. ثم نأتي للجامعة فسننظر بين 18 وبين 6، بينهما تداخل، هنختار 18 على 18 = 1، و 18 على 6 = 3، 3 × 3 = 9، 3 × 1 = 3، و 3 × 1 = 3، و 3 × 1 = 3، وهنا 1 × 9 = 9، وهنا 3، وهنا 2، وهنا 4. ثم الآن لا يرجى طبعا، كله الآن عندنا لا يرجى عشان بس تتضح للإخوة، لا يرجى اتضاح حاله. خلاص الآن نقول 9 و9 نجمعها مع بعض 18. طبعا قبل هذا ندبل 36 و3 و3 6 18 و3 و2 5 و3 و4 7 12 و18 30 و6 36 وهكذا. إذا كان هناك مبلغ معين تقسمه على الجامعة وجزء السهم تضربه في هذه السهام. لو فرضنا مثلا المبلغ 18 و90 108 مليون، هنقسم 108 مليون على كم؟ على 36. كم الناتج؟ 3 مليون صح؟ 3 × 3 = 9 و6 × 3 = 18 9 مليون ومليون و18 يطلع صح؟ شوف تطلع صح ولا يا جماعة؟ 108 × 36 يطلع 3؟ لأن 18 و9 يطلع 108، يعني 90 و18 يطلع 108. تمام. فهنضرب 8 × 3 54 مليون، 6 × 3 18، 5 × 3 15، 7 × 3 21. يفترض إذا جمعنا هذه يطلع لنا المبلغ الكلي 108 مليون. 5 و1 = 6 36 و54 90، 90 و10 = 100، 108 مليون بهذه الطريقة. أحد عنده إخوة سؤال؟ تفضل شيخنا. نعم ممكن، لكن هذا يخرج لك عادة في أنصاف. يعني هناك حل آخر، نثبت الجامعة 18 ونقول 9 + 9 = 18 × 2 = 9، 3 + 3 = 6 × 2 = 3، 3 + 2 = 5 × 2 = 2.5، تجيك أنصاف. و3 + 4 = 7 × 2 = 3.5. فالحل يطلع نفسه، لكن هنا المشقة في أنها أنصاف. فأحسن طريقة في الذي لا يوجد اتضاح حاله دبل واجمع. وبهذا نكون انتهينا لله الحمد من النوع الثاني من الإرث الاحتياطي. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على كل بر، وأن يرزقنا التوفيق والسداد. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.